أي تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلام والسيف. وقد أراهم سليمان عليه السلام، أي أرى هذا الوفد والرسل الذين جاءوا، ما أدهشهم، فرجعوا إلى بلقيس يقولون ويخبرون عما شاهدوه، ولذلك رأت أنها لا طاقة لها بمقابلة سليمان عليه السلام ولا بالحرب معه، فاختارت أن تأتي إليه بجنودها ولتنظر ما عنده، وإتيانها إليه فيه خضوع ونوع استسلام. فلما علم سليمان عليه السلام بأنها قد خرجت من بلدها قاصدة عاصمة ملكه، أراد من الجن أن يأتوه بعرشها، وكانت على ما قيل قد شددت في حفظه وأقفلت عليه الأبواب حتى لا يخلص إليه أحد، لأنه كان مفصصا بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالإضافة إلى الذهب، فأرادت أن تحفظه لئلا ينال منه أحد في غيابها. والعرش رمز الملك ومكان جلوس الملك، فلا يريد أن يستحوذ عليه غيره في غيابه، فمن الطبيعي إذن أن يحافظ عليه ويحفظ. وقد جعل رسل وقد جعلت مصادر أخبار سليمان عليه السلام، سواء كان من الجن أو من الطير، يأتوه بمسيرها ومنتهاها في كل ليلة، في كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ومعنى ذلك أن العرش ومعنى ذلك أن سليمان عليه السلام كان له ملأ أيضا، كان له ملأ وخاصة من الجلساء، وهؤلاء يكونون عادة من وجهاء الناس وسادة الناس، وخصوصا أن عنده من الإنس والجن من عنده وتحت يديه، فإذا جمع وجهاء وأعيان ورؤوس من عنده من الثقلين. فلما قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال: عفريت من الجن. معنى ذلك أن الجن والإنس وأعيان الجن والإنس كانوا حاضرين عنده. فلماذا طلب سليمان عليه السلام منهم إحضار عرشها؟ وكانت الفكرة منه بلا شك، وهذا يدل على بعد نظره وعلى حنكته وعلى حكمته، فإن المجيء بعرشها له عدة فوائد كما قلنا. منها أن ترى وقومها معجزة لله من الله، تشهد على نبوة سليمان فتستسلم وتؤمن وتتبع. ومنها إنزالها منزلتها المناسبة بوجود هذا العرش من أجلها. ومنها أن تعرف قوة سليمان عليه السلام، ويكون هذا أدعى إلى التخلي عن أي دافع للمقاومة والممانعة. وهذا ولا شك أولى من قول من قال إنه أراد عرشها قبل أن تسلم، لأن إذا أسلمت حرم مالها أو حرمت أموالهم عليه إذا أسلموا، فهو لم يكن بحاجة أصلا إلى هذا. وصحيح أن الهدهد قد قال ولها عرش عظيم، فعظمه من حسنه ونفاسته، ولكن ليس سليمان عليه السلام ممن يطمع في مثل هذا طمعا شخصيا، وقد آتاه الله ما آتاه. وبإمكانه أن يجمع من الذهب والفضة والياقوت والدر وأنواع الأموال ما يكون عنده أعظم من عرشها بكثير، ولكن نقول لعله أراد أن يأتي رمز مملكتهم وملكهم ورمز ملكهم عنده، فيكون هذا أدعى في الاستسلام أيضا. فإذا هو أدعى للإيمان وأدعى للاستسلام، وأيضا فيه نوع إكرام لها من جهة أن يوجد ما تجلس عليه مثلا. ولا شك أنها إذا رأت رمز ملكها وعرش مملكتها وأنفس ما لديها في مقر سليمان وتحت ملك سليمان وسيطرة سليمان، هذا فيه ولا شك دافع كبير للاستسلام. تنتهي القضية بهذا. دائما يكون الاستيلاء على الراية أو على العاصمة أو على يعني رمز الملك مما يوقع في النفوس الاستسلام لهذا الذي استولى عليها. ولذلك فإنه في الحروب والمعارك يستهدف القائد وحامل الراية والراية ونحو ذلك من الأشياء الرمزية التي تحمل قيمة نفسية ومعنوية كبيرة، لأن إسقاط هذه الأشياء والاستيلاء عليها يفت في عضد الجيش ويعني يجعلهم يستسلمون. فيوجد هنالك حكمة دعوية من قضية الإتيان بعرشها إليه. وأوضح ما يمكن يقال إن القرآن يعني ناخذ من القرآن ما هو السبب، يعني لما قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون الذين لا يهتدون، فيه نوع امتحان لها ولعقلها. فرغب سليمان عليه السلام في الاتيان بهذا بالعرش إليه، ولما اقتربوا منه قال عفريت من الجن مارد منهم. بغض النظر عن اسمه لأن اسمه ما ثبت، كونه كوزا ولا غيره ما ثبت. قال عفريت من الجن، وهذه طريقة القرآن العظيمة أن التفاصيل التي لا داعي لذكرها ولا يترتب عليها مصلحة أو فائدة لا يترتب عليها مصلحة أو فائدة للمستمع والمتلقي فلا تذكر. ومن الفوائد في هذا أيها الإخوة والأخوات أنها تشوش، يعني حشو القصة بمعلومات يعني ما هي ليست ذات فائدة واضحة مما يشوش أو يشغل ذهن المستمع بلا فائدة. ولذلك يعني إيش يعني لو إيش نوع كلب أصحاب الكهف، ما هي ما هو خشب نوع خشب سفينة نوح، يعني إيش البقرة، يعني ما هو البعض من البقر التي يعني ضرب به القتيل، هل هو رأس البقرة ولا فخذ البقرة ولا يد البقرة كتف البقرة ولا إيش يعني من البقرة. ونجي هنا نقول ما اسم العفريت الأول، هذا ما اسم العفريت، وتفاصيل ما لها داعي. القصص الله قص علينا في القرآن لماذا؟ لماذا قص الله علينا القصص؟ للاستفادة. لماذا قص الله علينا القصص؟ قص الله علينا القصص يعني في كتابه عبرة. قص الله علينا القصص في كتابه للتأسي، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ونحو ذلك من الفوائد العظيمة للقصص. وليست القصص للتسلي لمجرد يعني التلذذ أن تكون هنا أن تكون هذه من باب يعني التسالي كذا بدون يعني وجود أو في وراء حكم عظيمة، هناك حكم عظيمة من وراء القصص. وهي للتسلية نعم، لكن بمعنى إيش التسلية؟ بمعنى التسلية عن الأحزان مثلا، تسلي المهموم، وليس من التسلية اللي هي تستعمل عند أكثر الناس اليوم اللي هي تزجية الأوقات مثلا والتفكه والتندر ويعني الملح والأشياء المستطرفة. لا، هي أبعد من ذلك، هي أكثر من قضية استطرافات وتفكهات، هي ما هي مسألة فقط تغيير جو، هي قضية فيها أحكام وحكم وعبرة، تثبيت وتثبيت وتزيد الإيمان، ويعني تدعو للتأسي بمن يعني بمن فيها من أصحاب العلم والعمل الصالح والخير. فحشو القصة بتفاصيل ليست تخدم هذا الغرض ما في، يعني هو عبارة عن إشغال الأذهان بمثل هذه الأشياء بلا فائدة واضحة، وليس من منهج القرآن هذا بالتأكيد. ولذلك فإن طريقة القرآن في التركيز على الأحداث الأساسية للقصة التي تؤخذ منها العبرة مهم، وإدراكه يعني يؤدي إلى الإعراض عن الدخول في تفصيلات لا داعي لها، وبالتالي عدم الجري وراءها. يعني أنت ليش تجي وراء تفصيل في القصة ما له يعني ليس له فائدة واضحة؟ وإشغال الوقت ينبغي أن يكون بأحسن من هذا، يعني الوقت أنفس من أن يضيع في البحث عن اسم مارد الجن الذي جاء أو الذي استعد أن يأتي. هناك نعمة عظيمة على سليمان عليه السلام، أنه لما تكلم كان عنده من الناس المستعدين والجن المستعدين أن يأتوا بالعرش في وقت سريع جدا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن المارد. قال أبو صالح كان كأنه جبل، لأن كلمة عفريت إذا وقفنا عند يعني كلمة عفريت كلمة عفريت طبعا هي لا شك أنها خاصة بالجن، خاصة بالجن. ولو يعني نظرنا في كلام المفسرين، ابن كثير نقل عن مجاهد مارد، عفريت مارد من الجن. عند البغوي مثلا نقل قال المارد القوي، ونقل عن ابن عباس العفريت الداهية، وقال الضحاك الخبيث، وقال الرضيع الغليظ، وقال الفراء القوي الشديد، وقيل هو صخرة الجن بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. يعني انه امكانات هذا او قوة هذا العفريت ضخمة جدا، ضخمة جدا. فيعني كلمة خبيث نعم وردت في التفسير، وردت خبيث مارد، وإذا كان الرجل خبيثا منكرا يعفر أقرانه يقال عفريت. وهناك قراءة بفتح العين عفريت، و كون اسمه كوزن او كوزي او ذكوان او الى اخره من الاشياء التي وردت ما يهمنا كثيرا، ما تهمنا القضيه الان. لو كان في فائده لنا لذكره الله عز وجل. طيب لو قال واحد يعني كيف يكون مثلا يعني هذا يوصف أنه خبيث وأنه يعني من الألفاظ يعني السيئة هذه، كيف يستقيم أنه يوصف بهذه الأوصاف وهو عند سليمان عليه السلام؟ فيقال أن سليمان عليه السلام قد سلط على الجن المسلمين وكافرهم، قد سلط على الجن مسلمهم وكافرهم، لذلك كان عنده من الجن الكفر المتمردين العتاة من هو رهن إشارته ومستعد ينفذ كلامه. وممكن يكون في فرق بين مثلا المارد الغليظ الشديد وبين الخبيث مثلا، لأن ألفاظ المفسرين العفريت المارد الغليظ الشديد الخبيث الداهية رئيس الجن، يعني هذا مما يعني ذكروه في التفسير. فلا غرابة إذن الشاهد هذا، لا غرابة أن يكون لو كان هذا الجن كافرا ما في غرابة، لأن سليمان مسلط عليه والله عز وجل أرغم أنوف هؤلاء الجن، والشياطين كانت تشتغل له وهي شياطين، يعني وهي شياطين كافرة الله عز وجل سلطهم عليه. الغالب كما قلنا أنه هذه الكلمة تستعمل للجن، لكن هل تستعمل للإنس؟ ممكن. يقولون في اللغة العفريت من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه، ومن الشياطين الخبيث المارد. هذا قيل، وبالتالي ممكن تستخدم كلمة عفريت من الإنس، لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى قضية منادات الأولاد، مثلا أنه أنت يا عفريت يا عفريت، أو تتعفرت علينا، أو يعني يظهر أنه العفرة أو العفريت فيها، يعني مثلا قال أبو عبيدة، أبو عبيدة طبعا حجة في اللغة والمعاني، العفريت من كل جن أو إنس الفائق المبالغ الرئيس، وابن قتيبة قال العفريت الشديد الوثيق، والزجاج قال العفريت النافذ في الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء، مع خبث ودهاء. فالشاهد يعني هو تطلق، بعض الناس يطلقونها حتى في يعني أحيانا إذا تكلم على أولاده أو الأطفال قال هذا عفريت أو يتعفرت أو تعفرت ونحو ذلك، فيها يعني يطلقونها، لكن الشاهد أنه فيها نوع من الذم. هذا اللي كنت أريد أن أقوله، أن الكلمة تشتمل على نوع من الذم، صح هي فيها من جهة المدح يعني والقدرة والسطوة والرئاسة يعني، لكن أيضا فيها قضية خبث ونحو ذلك. الشاهد قال عفريت من الجن، هذا يبين أن من هذه من للجنس، لبيان الجنس، من الجن. طيب هذا الأول جني، الأول جني استعد أن يأتي به، واضح من طلب سليمان عليه السلام أنه يريد السرعة، لأنه قال قبل أن يأتوني مسلمين يا أيها الملأ، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هو واضح أنه يريد السرعة. فهذا الجني قال أنا آتيك به قبل أن تقوى من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن تقوم من مجلسك، كان لسليمان عليه السلام مجلس حكم، كان لسليمان عليه السلام مجلس حكم، يجلس الناس من الصباح إلى الظهر للإفتاء والقضاء وقضاء الحاجات ونحو ذلك من الأشياء التي هي من الوظائف السلطانية والرئاسية. يعني أصلا الحاكم ما وظيفته؟ الحاكم ما وظيفته هذه، أن يفصل بين الناس، يحكم بين الناس، يقضي، يفتي ونحو ذلك من المهام. مثلا يسد الحاجات، يسمع الشكاوى، يفصل في المنازعات. ولا إيش قيمته هو أصلا؟ يعني هو لماذا جعل؟ فسليمان عليه السلام كان له مجلس حكم من الصباح إلى الظهر يجلس. هذا قال عفريت بن جن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل ما ينتهي المجلس يكون عندك. وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات، يعني الحكم، وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. وقال ابن عباس: قبل أن تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: قبل أن تقوم من مقعدك. وقال غيره: مجلس الحكم والقضاء. طيب، هو لما قال لهم: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ إيش يعني مسلمين؟ يعني مستسلمين وطائعين. والسبب كما قلنا ممكن يكون مركبا من عدة أشياء، وأنا أحيانا أرجع إلى الوراء لخاطرة أو إضافة. أفعال المؤمنين والصالحين وأهل العلم والإيمان تجد في العمل الواحد أحيانا أكثر من قصد، أكثر من قصد. يعني لا، ما هو شرط أن يعمل العمل الواحد لقصد واحد. وكلما عظمت القصود الحسنة في العمل عظم العمل عند الله. كلما عظمت القصود الحسنة في العمل الواحد عظم العمل عند الله، عظم أجره عند الله. دعونا نصيغها مرة أخرى: كلما عظمت القصود الحسنة في العمل الواحد عظم أجره عند الله. فسليمان عليه السلام أراد بالشيء، أراد مثلا بالإتيان بالعرش عدة أشياء تتفاوت. يعني كما قلنا أنه على رأسها إظهار معجزته الداعية للإيمان به والتصديق أنه وحي من الله، أنه نبي من الله. اثنين، الاستسلام ونزع ما في نفوسهم من المقاومة لما يروا رمز الملك عنده، عنده وتحت سلطانه، رمز ملكهم تحت سلطانه. ثلاثة، إكراما لها لتجلس عليه مثلا. أربعة، اختبار صدق الهدهد مثلا. ونحو ذلك، هذه قصود وعدة أهداف من وراء الموضوع. قال عفريت من الجن، طبعا ليش؟ يعني قضية أنه قبل أن يأتوني مسلمين فيها إشارة إلى أنه يريد أن يروا العرش إذا دخلوا عليه قبل أن يأتوا، يعني سبقهم أن يروا العرش قد سبقهم. طيب العرش قد سبقهم إيش معناها؟ طبعا يضاف إلى القصود ما هو؟ اختبار عقل المرأة. وهذا طبعا حصل لما قال نكروا لها عرشها. بعد ذلك لما قال نكروا لها عرشها ننظر، هنا في اختبار عقل المرأة، لكن أيكم يأتيني قبل أن يأتوني مسلمين، هذا فيه الأهداف السابقة، من الأهداف السابقة. وأراد أن يجلبه قبل أن يأتوه، لأنهم إذا وجدوا العرش أمامهم وقد سبقهم وجيء به إليهم مع أنهم يسهل الانتقال عليهم بالدواب، وأما العرش فكيف ينقل؟ ما يمكن نقل العرش الكبير هذا الضخم، وإذا كان يعني نقله يتطلب وقتا عظيما وجهدا كبيرا، فقضية الاستسلام إذا رأوه أنه يصير فيه خلاص إذعان، يعني أنه هذا الرجل عنده قدرات واضح أنه فائقة جدا، وما ولا ذلك لا قبل لنا يعني لا طاقة لنا بمقابلته، خلاص اللي يستطيع يجيب العرش من اليمن إلى الشام قبلهم هذا خلاص هذا شخص يعني غير عادي. طيب سمي المجلس مقاما لإقامة صاحبه فيه قبل أن تقوم من مقامك يعني من مجلسك. قال الله تعالى إن المتقين في مقام أمين. طيب قبل أن تقوم من مقامك قلنا أنه كان هذا فيه له يعني كان يقعد إليهم يأمرهم ويعظهم وينهاهم يحكم فيهم يعينهم يحكم بينهم إلى آخره. طيب وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، قوي على نقله، قوي على إيصاله، أمين على ما فيه من جوهر ولؤلؤ، وأني أمين فلا آتيك بغيره وإنما آتيك به هو. آتيك به هو إذن قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر والنفائس، وإني عليه لقوي أمين. صفتان يحتاج إليهما في إدارة الأموال، إدارة الأموال. يتكلم الناس اليوم كثيرا على قضية إدارة الأموال، على الاستثمار وإدارة الأموال، فما المتطلبات لهذا؟ ما المتطلبات لهذا؟ الجواب القوة والأمانة. القوة والإدارة على إدارة المال وعلى استثمار المال وعلى حفظ المال وعلى حراسة المال وإلى آخره، والأمانة بحيث لا يختلف منه، لا يسرق منه، لا يستولي عليه، لا يسرق يخير يغتصب. طيب وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. طيب جواز الاستعانة ببعض الأتباع في المقاصد وقضاء الحاجات. ولاحظوا هذه حالة ما هي حاجة شخصية، هذه حاجة إسلامية دينية دعوية شرعية، حتى يستسلموا، حتى يكون ذلك شاهدا على نبوته، حتى يروا بأنفسهم قدرة الله العظيمة فيؤمنوا، حتى يعرفوا قوة سليمان فيستسلموا له ويدخلوا في دينه ويكفوا عن مقاومته. طيب، وإني عليه لقوي أمين. من اللطائف أو من الأشياء يعني اللي قد يمكن ما لها علاقة، بس يعني أنه في يوجد في بعض التفاسير كتفسير البحر المحيط أنه اسم العفريت كوري. ورد عن الحسن رحمه الله أنه قال كان كافرا لكنه كان مسخرا، والعفريت لا يكون إلا كافرا عنده. أن كلمة عفريت، طبعا قلنا أن فيها الخبث والدهاء، كلمة الخبث موجودة، لكن زاد بعضهم قال العفريت يعني كافر ليس بمؤمن. طيب، هنا أبدر العفريت هذا الجني، وقد يكون هو رئيس الجن أو كبير الجن أو أقوى الجن، فيه أظهر أو ذكر فيه قدراته القوي الأمين، ولا يمنع أن يكون أمينا رغما عنه. سبحان الله، طبعا الإنسان إذا عرف أن يعني القدرات هذه، لما مثلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وأذهب إلى اليمن وإلى سبأ وإلى قصرهم وعاصمة ملكهم، وأستخرج القصر وأستخرج العرش وأنقله من خلال الجدران والأبواب، ويعني أحمله وآتي به الشام وأطير به إلى الشام وإلى بيت المقدس إلى عاصمة ملك سليمان، وأضعه هناك في قصر سليمان، يعني هذه القدرة من قدرة الله تعالى، هذه القدرة من قدرة الله تعالى، فإنها دالة يعني لولا أن الله، يعني هنا يشعر الإنسان بقدرة الله العظيمة الذي خلق من عنده قدرة على مثل هذه الأشياء. أقول إن قدرات بعض المخلوقات دليل على قدرة الله العظيمة الذي خلق مثل هؤلاء، خلق مثل هذا العفريت الذي يستطيع أن ينقل هذه النقلة. طيب، ابن عاشور رحمه الله قال يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رحال الملكة في مدينة أورشليم قبل أن تتهيأ للدخول على الملك، أو حين جاءه الخبر بأن شارفت المدينة فأراد أن يحضر لها عرشها قبل أن تدخل عليه ليريها مقدرة أهل دولته، وقد يكون عرشها محمولا معها في رحالها جاءت به معها لتجلس عليه، لكن طبعا هذا واضح أنه ما ليس هو المقصود، ويكون سليمان عليه السلام قد أتى به هو وليست هي. طيب، أشار أيضا إلى أن يعني كلمة العفريت اسم لعتاة الجن العاتي، ويوصف به الناس على معنى التشبيه، يعني الإنس إذا استعمل للتشبيه، يعني الأصل أنه للجن. الآن هذا كله في الشخص الأول الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طيب، فماذا ما جواب الإنس الذي عنده علم من الكتاب؟ الآية تناولت ذكر جني وإنسي، جني وإنسي، فمن الذي تفوق، الجني أم الإنسي؟ الآية ذكرت صاحب قوة وصاحب علم، فمن الذي تفوق، صاحب القوة أم صاحب العلم؟ هذه قضية يعني مهمة للغاية، لأن الناس في هذا الزمان يغتروا بالقوة، يغتروا بالقوة، والذي يتضح من خلال المقارنة بين الآيات أن صاحب العلم غلب صاحب القوة، وأن صاحب العلم قد تفوق على صاحب القوة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن يصل إليك من يقع طرفك عليه في أبعد ما ترى. وقال مجاهد قبل أن يحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن تمد بصرك دون تغميض. وقال بعضهم أن يطرف، يعني قبل أن تصلح عينيك وتفتحهما. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو الاستعد، يعني صار في منافسة عند سليمان عليه السلام بين أصحاب الطاقات والقدرات، وهذا جيد للقائد أن يكون عنده يعني طاقات متعددة، وأن يجتمع عنده من أصحاب القدرات المختلفة المتنوعة، وهذا درس عظيم في الدعوة. إذا كان حول الشخص أصحاب قدرات متنوعة ومتعددة، وخصوصا لما يكون يقودهم في الدعوة إلى الله ويوجه طاقاتهم وقدراتهم في نشر الخير والعلم والتأثير في الناس، فهنا يعني سيكون من وراء ذلك خير عظيم. ويتضح لنا من هذا، يعني قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مهم جدا يا إخوان أن يكون هنالك مجامع للمسلمين فيها طاقات مختلفة وقدرات متنوعة واستطاعات متعددة، وأن كلها تسخر في خدمة الدين والدعوة والتأثير في الناس، ويوجه هذا لهذا العمل وهذا لهذا العمل وهذا وكل واحد على حسب يعني قدرته وعلى حسب تخصصه وعلى حسب ما يبدع فيه وعلى حسب ما يتقنه وما يحسنه، ويوضع هذا هنا وهذا هنا، وهذه وظيفة القائد في الدعوة إلى الله، كيف يوجه الأشخاص الذين معه من أجل خدمة الدين، وأن يكون عنده من المستشارين وعنده من العقليات وعنده من أصحاب القدرات. وإن مجلسا كهذا، يعني مجلس سليمان عليه السلام فيه كل هؤلاء، إنه مجلس يفتخر به، وإنه يعني دليل على الملك العظيم الذي آتاه الله عز وجل لسليمان عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى قد آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا يبين كيف القدرة العظيمة عند سليمان عليه السلام. ولا نعرف في العصر هذا مع ما وصل إليه البشر من التقدم العلمي والتقني وأنواع الآلات والمعدات والوسائل النقل، أنهم يستطيعون الإتيان بشيء مثل حجم العرش بالمسافة هذه في وقت كهذا. ما فيه، لا يوجد. قبل أن يرتد إليك طرفك لا يوجد. لأن يا أخوان كم مسافة بين اليمن والشام، يعني بين سبأ وبيت المقدس، كم المسافة بين سبأ وبيت المقدس؟ على الدواب شهرين، شهران ذهابا وشهران إيابا. معناها أن بلقيس ومن معها وصلوا إلى سليمان، إذا طلعوا من اليمن اليوم وصلوا بعد شهرين. فالآن يعني مسيرة شهرين تقطع بالإمكانات اللي عند سليمان عليه السلام بلمح البصر، يعني قبل أن يرتد إليك طرفك. طيب، قال الذي عنده علم من الكتاب، المفسرون قالوا رجل عالم صالح عند سليمان. ابن عباس قال اسمه آصف، وآصف ابن برخيا ما أيضا ما ما ما ما ما في الآية تعرض لاسمه. قال الذي عنده، يعني الذي هو معناها المهم صفات الرجل، مو مهم اسمه، يعني سواء عرفنا اسمه آصف ولا ما عرفنا اسمه، طيب ما لا يفيدنا، ما يقدم ويأخر من اسمه آصف ولا اسمه شيء ثاني، لكن يهمنا صفات هذا الشخص. ماذا قال المفسرون؟ يعني الشيخ السعدي قال رجل عالم صالح عند سليمان، هذه خلاصة، رجل عالم صالح عند سليمان. إذن هو رجل، طيب، وهو عالم واضح. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال بعض المفسرين كان صديقا يعلم الاسم الأعظم، وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس، وأما الأسماء كما قلنا ما تهمنا، آصف، أسطوم، بليخة، ذو النور، وزعم بعضهم أنه الخضر وهو غريب جدا كما استغربه من كثير من عبد الله بن لهيعة، أنه كيف إيش دخل الخضر في الموضوع. قال الذي عنده علم من الكتاب. طبعا هناك من قال إنه ملك، ولكن ليس هذا هو الراجح، ليس هذا هو الراجح. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا إنسان صاحب علم، والملأ يعني قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها، قال الذي عنده علم الكتاب، إذن هو من الملأ. قيل إنه كاتب سليمان، ممكن يعني لا يمنع أن يكون كاتب سليمان، كاتب لسليمان عليه السلام، لكن كونوا يعني إن عبارات المفسرين إنه كان مؤمنا، كان صديقا، كان عالما، واضح الفرق. إذن يعني إذا كان العفريت الخبيث الكافر الكذا العاتي، طيب فإن الشخص الذي تكلم الآن هو مؤمن، هو مؤمن. وإذا كان الأول جني فإن الثاني إنسي، وأيضا فإن قدرات الجنود تتفاوت، والذي عنده القدرة الأعظم تتبين قدرته عندما يسبقه غيره ممن هو أقل، فذاك استعد بي قبل أن تقوم من مقامك، وهذا استعد بي أن يأتيه قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني الأبلغ أن يعني صاحب العلم والإيمان يأتي بقدرته بعد ما يأتي أولئك بقدراتهم، يصير له وقع أكبر مما لو هو جاب أول شيء. مثل إيش نقول؟ يعني في شيء من الشبه السحرة وموسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال ألقوا، بل ألقوا، أنتم ألقوا. ليش؟ طيب ليش أول شيء طلعوا كل اللي عندهم، طلعوا أحسن أقوى، هاتوا أعظم ما عندكم، لأنه خلاص في هذه الحالة يصير يعني من اللي يبدأ، لا أنت أبدأ وأنت أبدأ، حتى إذا ألقى ما عنده وأكلت ما القوم، صارت الغلبة أوضح، وصارت الحجة أقوى، وصار الإفحام والإلزام. يعني كانت تقوله هات كل اللي عندك ثم ترد عليه، مثل لو قلت لواحد في مناظرة هات كل اللي عندك يلا نبدأ المناظرة، هات ما عندك، تكلم، هات إيش عندك حجاج، إيش عندك أشياء، قل تكلم. اللي يعني يصبر أو يعني فيه التأني، قضية التأني في إظهار القدرات أحسن في الإقناع. طيب قال الذي عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ طبعا الذي قال انه ملك قال الكتاب اللوح المحفوظ، قيل ملك ايد الله به سليمان. اللي قال انه بشر، انه من الانس، قال الذي عنده علم من الكتاب، هل كان عنده سليمان كتاب؟ الجواب نعم، يعني على الأقل على الأقل التوراة موجودة، لأن موسى قبل سليمان، والتوراة هو كتاب بني إسرائيل الأصلي، والإنجيل يعني فيه بعض إلى شك إضافات، وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وفي تخفيفات، وفي لكن مواعظ. لكن شريعة بني إسرائيل الأساسية وينها؟ شريعة بني إسرائيل الأساسية كانت في التوراة، كانت في التوراة. فإذا طبعا وفي وأتينا داود زبورا، وداود أبو سليمان يعني أيضا من هذه الجهة، أنه يعني يوجد في كتب. قال الذي عنده علم من الكتاب، طيب رجل صالح عابد عالم صديق من بني إسرائيل، هذه خلاصة وصفه. طيب عنده علم من الكتاب، إيش الكتاب؟ قالوا اسم الله الأعظم، وقالوا كتاب سليمان إلى بلقيس، وقالوا ما كتبه الله لبني آدم يعني مما في اللوح المحفوظ. ومن الكتاب مو علم الكتاب كله، لا من، يعني لأنه لا يطلع على الغيب كله إلا الله، لكن يطلع من يشاء من خلقه إلا من يعني ارتضى من رسول من الملائكة أو من البشر، من الملائكة أو من البشر. طيب قال الذي عنده علم من الكتاب، كلمة الذي اسم إشارة، معناها إشارة إلى شخص معين، شخص معروف عنده علم من الكتاب. طبعا لن يكون أفضل من سليمان عليه السلام، يعني مثلا يقول قال الذي عنده علم، لأن سليمان علم الكتاب عند سليمان عليه السلام إذا هو كتاب يعني كتاب الله والكتاب الذي أنزله على يعني بني إسرائيل، أو كتابه سبحانه الذي فرضه عليه ليتعبدوا به. قال الذي عنده علم، مرة ثانية التنكير هنا علم نكرة ولا معرفة نكرة؟ إيش المقصود منها؟ التعظيم. قال الذي عنده علم، التنكير للتعظيم، يعني عنده علم غزير، عنده علم غزير من الكتاب. قلنا الكتاب ممكن يكون التوراة والزبور، توراة موسى وزبور داود. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يرجع إليك بصرك إذا طرفت بأجفانك فأرسلت نظرك إلى منتهاه ثم رددته، يعني امتداد البصر. وقيل تحريك الجفون. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، رأى العرش ثابتا، ما هو سحر ولا منام، ما هو خيال، مستقرا عنده. هذه تفيد متفيدنا أنه العرش حقيقة حصل موجود قائم أمامه، يعني ليس وهما، ليس خيالا، ليس خيالا. طيب الآن عدد من المفسرين اتجهوا إلى أن أو ذكروا يعني أن هذا الرجل استعمل الاسم الأعظم وسأل الله باسمه الأعظم، وأن العلم الذي عنده أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وأن الله إذا سئل باسمه الأعظم أجاب. فالرجل هذا من صلاحه ومن علمه، يعني من إيمانه ومن علمه، أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، ومن علمه وإيمانه الله استجاب له. فبمجرد ما سأل الله كان العرش قائما عند سليمان، وبالتالي تفوق الرجل بإيمانه استجابة و كانت السرعة العظيمة بمجيء العرش يعني قائما بين يدي سليمان مستقرا موجودا حقيقة عنده عند سليمان. ما اغتر سليمان أبدا بالإمكانات التي عنده، بل قال هذا من فضل ربي، وهذا درس عظيم للي يعمل منجز. لو واحد عنده قدرات أو عنده أموال أو عنده موظفين أو عنده سووله منجز، مثلا بني له برج أي شيء، تعال افتتح سويناه، أول شيء يقول هذا من فضل ربي. إذن إيش يؤخذ منه؟ أنه هذه الكلمة لما يتحقق للإنسان منجز ما يقول هذا من عبقريتي وهذا من إنجازاتي وهذا من أعماري وهذا من ذكائي وهذا، لا لا، يقول هذا من فضل ربي. هذا أول شيء نسبة فضل الله. ثانيا، ماذا وراء تحقق الإنجاز؟ ابتلاء، فهمها على طول سليمان. وهذا هو الإيمان والنبوة والدين والعلم، أن الواحد يدرك ما وراء تحقق الأشياء من مراد الله تعالى، إيش المقصود الإلهي، ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. ما جاءت سكرة الإنجاز فأعمته عن رؤية الابتلاء. سكرة الإنجاز عند بعض الناس تعميه عن رؤية الاختبار، أنه ليش حصل هذا، ليش لما الله مكنك وأقدرك وتم وحصل واكتمل وأنجز، يقول أو وراءها ابتلاء ليختبرني أأشكر أم أكفر. أيوة هنا الكلام. هذا شوف، هذه مقامات النبوة، مقامات النبوة الاعتراف لله بالفضل وإدراك المقصود الإلهي من وراء حصول هذا وهو الابتلاء. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر النعمة، ومن كفر وترك الشكر فإن ربي غني عن العباد كريم في إفضاله وإعطائه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. هنا اعترف سليمان لله بالنعمة، وهذه مهم جدا في الشكر. في الشكر أولا الاعتراف لله بالنعمة، أبوء لك بنعمتك علي، هذا في دعاء سيد الاستغفار، أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب يقودان إلى المغفرة. طيب وهنا قال هذا من نعم الله علي من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر. طيب ومن شكر فإنما يشكر لنفسه هو المستفيد، ومن كفر فإن ربي غني كريم، وإذا تولى لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. سبحان الله، هذه من الفوائد العظيمة التي يعني تؤخذ من هذه القصة، وكيف أن يعني سبحان الله العظيم، صاحب الإيمان لو جاءته نعمة، لو هبطت عليه ثروة، ما يعني لا يتغير ويصبح يعني ناكرا لفضل الله كما يقع بعض الناس. إذا جاءته نعمة خلاص، ولا يتعرف على أصحابه الأولين. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. واحد طالع من حي شعبي بنى له قصر في حي راقي، خلاص الجيران الأصحابين ما في، خلاص ما في علاقات ولا يتعرف عليهم ولا يدعوهم ولا يدخل بيوتهم ولا يزورهم ولا يسمح لهم بزيارتي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ ليبلوني أشكر أم أكفر؟ ليبلوني أشكر أم أكفر؟ طيب الآن يعني تلقي النعمة بالشكر من سنن الأنبياء وتمكن من إحضار العرش لهذه المدة القصيرة جدا هو من فضل الله، وخصوصا أن هذا الفضل قد تم بسؤال الله، قال الذي عنده علم من الكتاب قيل سأل الله باسمه الأعظم، عاد قيل الله وقيل الرحمن وقيل هذا الجلال والإكرام وقيل وقيل، لأن اسم الله الأعظم مختلف فيه، ورجح بعضهم أنه الله لأنه أكثر الأسماء تكرارا في القرآن والسنة، وأنه أحب الأسماء إليه عز وجل الله العلم الدال على ذاته سبحانه، وله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى. طيب هنا يعني في قضية ومن كفر فإن ربي غني كريم، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هل سأشكر على السرير وإحضاره أم أكفر؟ تلقى سليمان النعمة وفضل الله بالشكر، لأن هذه نعمة متجددة، والشكر يقيد النعمة حتى لا تسلب، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ويعود الثواب إليه، ويصون النعمة عن الزوال، يصون النعمة عن الزوال. ومن كفر فضل الله عليه واستغنى عن الله، استغنى الله عنه وسلب منه نعمته وعاقبه، والله عز وجل غني كريم، كريم يعطي من شكر أكثر ويستغني عمن كفر ويتخلى عنه. بعد يعني سنقف الآن للإجابة على الأسئلة إن شاء الله، وتعطونا دقائق سنعود إليكم لتجتمع بعض الأسئلة، سنعود إليكم بعد قليل. هذا فقط يعني وقت مستقطع للإجابة على الأسئلة، فانتظرونا. الحمد لله. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان المرأة عندها ذهب فوق النصاب وكان زوجها لا يستطيع أن يزكي لظروفه المادية أو لا يريد أن يزكي عن ذهب زوجته، فهل على المرأة أن تبيع من ذهبها وتزكي وتفعل هذا كلما حال عليه الحول؟ سيحدث للذهب في هذه الحالة؟ طبعا جمهور العلماء لا زكاة في الحولي المستعمل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد صالح بن عثيمين رحمهم الله إلى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه ذهب يدخل في عموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يعني لا يخرجون زكاتها، ولأن حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن قد ثبت بوجوب الزكاة عليه من قوله للمرأة: وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فأخبرها بوعيد، والوعيد لا يأتي على شيء مستحب ولا على شيء جائز أو جائز تركه، وإنما يأتي على شيء يعني الوعيد يأتي على شيء تركه محرم. ولذلك قالوا إنه يجب عليها إخراج الزكاة. طبعا هي لما الآن تبيع منه تخرج سينقص، وبالتالي يعني ما رح يفنى، لأن الذهب لو نقص سنة بعد سنة بالزكاة، أول شيء يعني الزكاة في الحقيقة لا تنقصه بل تزيده، يعني تزيده بركة وتزيده يعني خيرا، تزيد صاحبه أجرا، يعني هو المتأمل إذا تأملت فيها هان عليها، يعني هي المرأة ذهبها عزيز عليها، الحلي عند المرأة عزيز، لكن إذا تأملت ما لها من الأجر حتى لو كان الإخراج مستحب ما هو واجب، فإنها ستجود لله به، وما عند الله خير وأبقى. وبعدين الذهب ما رح يعني هو رح ينقص، لو كان الآن 10,000 مثلا وطلعت عليها 250 حتصير 9,750، زكاة 9,750 ما هي 250، أقل، وهكذا ستقل الزكاة مع الوقت. هذا على فرض أنه إيش؟ أنه ما اشترت ذهبا آخر وعوضت الذهب اللي راح وجاءها رزق من الله بسبب هذه الزكاة. الشاهد أنها يعني إذا أخرجت ذهبها أخرجت الزكاة ممكن يجي وقت على الذهب يصير أقل من 80 غرام، أقل من 85 غرام ما تجي فيه زكاة. هي إذا باعت منه لتزكي ممكن ينقص حتى يصل مثلا إلى أقل ينزل عن 85 غرام، فلا زكاة فيه حينئذ لأنه أقل من النصاب. يقول: في غرف البالتوك ممكن الصبغ يصل ل10,000 ويكون فيه إغراء للبنات وكامات ومعاكسات. والله عاد هذا سبحان الله، يعني هذا تبع السؤال السابق. فيه يعني تأكيد لما سبق من أن بعض الناس يتوصلون إلى الحرام بإنفاق أموال، مثل هدايا للعشيقة مثلا، تعرف على واحدة ويهديها هدايا ماركات وقزازة عطر جوال حقيبة مدري إيش، طيب تستجلب بها القلوب للإيش؟ للحرام، وهذه هي المصيبة. الآن يعني أنا ودي يعني نتكلم موضوع هذا يطرح موضوع يعني لعلنا نطرحه في خطبة الجمعة، لأنه هذا لازم الموضوع هذا لابد يعالج، اللي هو استجلاب النفوس للحرام بالاستمالات المالية، يعني استمالة النفوس للحرام بالأموال، استمالة النفوس للحرام بالأموال. هذا موضوع يصلح أن يعني نجعله في خطبة إن شاء الله، استمالة النفوس استمالة النفوس للحرام بالأموال والعياذ بالله. طيب، هل يمكن تطبيق النكت على هذا الحديث، حديث عذاب البرزخ الذي يشرشر شدقه ومنخره إلى وعينه إلى قفاه تشق شقا؟ ما هذا؟ قال إنه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. يعني لا شك أن هذه كبيرة من الكبائر، ولا ما جاء فيها هذا الوعيد. يمكن قبل عصر الإنترنت والجوال والقنوات الفضائية والإذاعة، هي الأشياء التي إيش لها خاصية الإذاعة والانتشار، تذاع وتنتشر. ولو أنه وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا. فالذيوع والانتشار من صفات وسائل الإعلام المعاصرة، الإنترنت، الجوال، رسائل الجوال، الفضائيات، إذاعات. يعني من زمان إذا واحد كذب كذبة حتى تبلغ الآفاق يبغى له وقت، يعني حتى تنتشر بالحي وفي البلد، وبعدين الناس اللي في البلد يسافروا إلى بلاد أخرى، واللي من البلاد الأخرى يسافروا إلى بلاد أخرى، واللي من بلاد، يعني من زمان حتى ننتشر يعني في الآفاق يبغى لها وقت، يعني حتى تروح مع المسافرين، لأن كيف حتنتشر؟ ما في إلا يروح واحد من بلد لبلد حتى ينشرها. الآن إيميل واحد ينتشر في الآفاق. الآن سبحان الله انطباق الحديث هذا، فعلا انطباق الحديث أخطر من أول بكثير. والناس الذين سيعذبون في قبورهم بسبب نشر الكذب في الآفاق، خصوصا طبعا كذب الضار، يعني مثلا من أسوأ الأشياء الأحاديث الموضوعة. لا زالت يا أخوان رسائل الجوال تأتينا بالأسئلة عن وصية أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية، والصوفية نازلين، الضالين نازلين شغالين في النشر. وسبحان الله كل ما قرب رجب أو المولد، يمكن حتى ربيع، رجب شعبان، شغالين نشر لا إله إلا الله، ينشرون البدع، ينشرون أحاديث موضوعة، ينشرون أحاديث، يلا وصية أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية أنه رأى رسول الله في المنام وقال له مات في هذه الليلة من أمتي 70,000، وأنه في العذاب كذا وكذا، والأخير من نشرها الوصية فله كذا ويربح إذا كان تاجرا ومدري إيش، وإذا ما نشرها يا ويله يخسر وكذا، وانشر ويعني كذا أشياء تبلغ الآفاق. اللي يفكر يعني أن المبتدعة لا ينشرون، أو أنهم يعني كذا ساكتين خامدين هامدين كسلا، ما عنده مسكين ما يعرف. النشر، نشر البدع شغال، نشر البدع الآن في جهات منظمة تنشر البدع، وراءها بالتأكيد أعداء الإسلام، يعني تخطيطا، تمويلا، خبرة، فنيات شغالين في نشر البدع. شوف هذه مثلا وصية أحمد حامل الحجرة مفاتيح الحجرة النبوية، MMS الآن، MMS الرسائل، MMS لأنه طويلة ويبغى يلا، وعالم شغالة في النشر، وكل واحد يخاف انه يخسر ولا تصله مصيبة اذا ما نشر ولا يمرض ولا، فيروح نشر، يقول لك لا ليش انا، ليش تصل لي مصيبة، يلا هذه ربع ريال انشر. ولذلك يجب الحذر والتحذير من هذا. وفعلا في كذبات تبلغ الآفاق الآن، وسيعذب أصحابها في البرزخ كما ورد في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الأشياء اللي إيش أيضا أحيانا اللي هي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني تهمة لبريء تنشر مثلا تبلغ الآفاق. طيب ادعوا لي يا شيخ. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ترك التدخين، ويعين وفقنا وإياك لاجتناب كل ما يسخطه وكل ما يغضبه سبحانه وتعالى. كيف يحتسب المسلم أجر المرض؟ يحتسب أجر المرض أنه ينوي بصبره الحصول على ثواب الله. يعني هو الآن هو مريض، هو هذا شيء وقع عليه بدون إيش؟ بدون قصد من الواحد، ما يمرض نفسه، يعني في الغالب هو يقع عليه المرض بدون قصد منه، ولقد جعل الله لنا في هذا أجرا وله الحمد والمنة، مع أنه نحن ما سوينا بكسبنا ولا بجهدنا ولا بعملنا، لكن ما هو الذي نسويه؟ الصبر على المرض، فالصبر هو الذي ترجو به أنت ثواب ما عند الله، وبشر الصابرين، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلاص هذا الاحتساب اللي هو رجاء ثواب الله على صبرك هو الذي هو الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشباب يقولون أنهم يعالجون بالاستعانة بالجن، والدليل الأول عندهم قال عفريت من الجن. يا جماعة الجن سخرهم الله لسليمان، مكن الله سليمان منهم، حتى الشيطان منهم رغما عنه سيأتمر بأمر سليمان. وأنا أسألهم، هل أنتم سليمان؟ هل الله عز وجل سخر لكم الجن كما سخر لسليمان؟ هل الجن هؤلاء لا يستطيعون الخروج عن أمركم، وأنهم يعني تحت طوعكم وإرادتكم، وأنكم تسيرونهم كيفما تشاؤون، وأنهم لا يستطيعون إغواءكم ولا يستطيعون فتنتكم؟ ما كيف تقيس؟ طيب هذا نبي وما يفعل وحي، والجن مسخرين له، والشياطين يعملون، والشياطين كل بناء وغواص يعملون له ما يشاء. فكيف تقيس؟ راقي يقيس نفسه على سليمان عليه السلام، كيف يعني؟ يعني ما هذا الجهل والتخبط؟ فعجيب يعني جهل، لأن هذا هو القياس الخاطئ. جهل في واحد يقول وكما أن وبما أن سليمان استعمل الجن، إذن نحن يجوز. يا ابن الحلال، هذا يستعملهم بأمر من الله، وحي، هذا نبي، سخروا له لا يستطيعون الخروج عن أمره. مو أنت اللي تصبح نهبا للشياطين، أنت العبد الضعيف. فيعني عجيب أمر بعض الناس، عجيب في القياسات الفاسدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من غسل وتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الحديث كان له لكل خطوة أجر سنة صيام وقيام. ويوجد بجواري مسجد، لكن يوجد مسجد بعيد، يبذل أن أركب سيارة أو خطيب هذا المسجد أكثر توضيحا. توضيحا يا أخي بالمناسبة، يعني معلش هذا ما له علاقة بالسؤال، لكن لابد أن نعتني باللغة العربية. أنت كاتب توضيحا بالضاد اللي لها عصا، وهي بالضاد توضيحا وليس توضي. ثانيا توضيحا ما تكتب بالنون، لأن هذه تنوين، ألف عليها تنوين، توضيحا حاء ألف، فنفرق بين النون وبين التنوين. يعني يقول وإبلاغ في أبلغ في إيصال الخطبة إذا ذهبت يشملني الأجر المذكور في الحديث. شوف هو يحصل لك بإذن الله نصيب وافر منه، لأن شوف الآن الحديث هو مركب الأجر مبني على عدة أشياء: غسل يعني كان سببا في غسل زوجته بإتيانها، واغتسل هو من الجنابة، طيب وراح عفيف للجمعة خلاص قد أتى زوجته قضى وطره وكف نفسه وعفها وإلى آخره، راح ما في نفسه شيء، غسل واغتسل وبكر وابتكر بالغ في التبكير ومشى ولم يركب، طبعا لبس أحسن ثيابه وتطيب إلى آخره. فإذا يعني يحصل إن شاء الله لك من الأجر بقدر ما نفذت من الحديث. بعض الناس يروح بالسيارة وقبل الإيش قبل المسجد يعني يحط السيارة ويمشي، يعني يروح بالسيارة إلى مكان يستطيع منه المشي ويمشي، طيب لا بأس، يعني هذا طبق شيئا منه، فإن شاء الله يعني أنك مأجور، ولو استطعت التبكير والمشي أحسن، يمكن يحصل مثلا أحيانا في الشتاء مثلا، يعني في الصيف ممكن واحد يقول والله الآن لو أنا مشيت فيها الشمس هذه المسافة، يعني فيها مشي مثلا أحيانا نص ساعة ساعة لربع، إذا أبغى أروح المسجد ذاك بدون سيارة بروح لي ساعة لربع، أروح لي أمشي 40-45 دقيقة، فأصل أنا بعرقي وأصل طيب يا أخي أنت فعلا ممكن تكون راعيت شيء من أجل شيء آخر تعارضت عندك، يعني كذا يعني مصلحة يعني التبكير مع مصلحة الاتيان المسجد نظيفا بدون عرق وبدون هذا، وهو من النوع اللي يعرق مثلا وعرق ورائحة فهو فعل هذا. طيب في الشتاء راح مشي، قال والله ما دام الأجر فيها المشي إلى المسجد أبغى أمشي 40-45 دقيقة أبغى أمشي، جزاك الله خير، تؤجر هنا إن شاء الله أجرا تاما لأنك عملت بكل الأعمال التي ورد الحث عليها في الحديث. فإن نقص منها شيء خلص فلك أجر البقية، بقية الأعمال. ما موقفنا من الروايات الإسرائيلية؟ لا نصدق ولا نكذب، لكن ما كان موافقا للشرع هل نأخذ به؟ الجواب نعم، لكن في حاجة مهمة وهي ما قيمته إذا ورد شرعنا بموافقته؟ ما عاد له قيمة، يعني ما ورد شرعنا بموافقته قد أغنانا شرعنا عنه، فما قيمته؟ طيب رجل متزوج من زوجتين اشترى لأبناء الأولى منزل، هذا أمس تكرنا وتكلمنا عنه، قلنا يشتري لكل أولاد زوجة ما يحتاجونه، ويمكن هذول عددهم 7 وهذول عددهم 3، فهذول يمكن يشتري لهم دور وهذول يشتري لهم وهذول مثلا يشتري لهم شقة مثلا، على حسب حاجة كل فريق. ما حكم من يصنع السبح فقط للتصنيع؟ جائزة ما دام ليست من ذهب، جائزة. هل يجوز إعطاء الزكاة لملك نصاب الزكاة ويخرج عنها زكاة وظاهر حاله أنه فقير؟ ما دام أنه هو ظاهر حاله فقير فيجوز أن يعطى إذا ما كان عنده شيء، أما من يملك نصاب ما يصير فقير. يعني الآن النصاب يا أخوان لو قلنا 500 ريال ولا 3000 ريال ولا اللي هو حسب تقدير الذهب والفضة هذا ما يعتبر فقير، إذا واحد عنده هذا المال معناه عنده، ما هو ما عنده، عنده. فطفق مسحا بالسوق، ما معناها؟ مر علينا أنه هو مسح سيقانها وأعناقها، مسح سيقان الخيل وأعناقها، وقيل ضرب عراقيبها وقطع عناقها لأن أشغلته عن ذكر الله، قولان لأهل التفسير. ما هي التلبينة التي ورد ذكرها؟ هذا حساء من دقيق، حساء لحم يعني مرق لحم يرش عليه دقيق، طيب وقد يجعل معه شيء من العسل، ينفع في إيش؟ في علاج المحزون. وورد أيضا دقيق الشعير، لأنه في دقيق قمح وفي دقيق شعير، فدقيق مع المرق يصنع التلبينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عملت عملية في أنفي لا استطيع الإنشاق استنشاق. إذن يا أخي تيمم بعد الوضوء، يعني بعد ما توضت تيمم عن ترك الاستنشاق. طبعا عند الجمهور مستحب، والراجح والله أعلم أنه واجب، لأن كل أحاديث الوضوء التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وغيره كلها فيها إيش؟ ذكر المضمضة والاستنشاق. إيش حكم الذبيحة الرجبية؟ قال بعضهم باستحبابها، وقال بعضهم لا تثبت. إذا فيها خلاف المسألة، وأيما كانت فهي ذبيحة لله، يعني هو يذبح لله ويتصدق يأكل هو أهل بيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أخرت راتبة المغرب على أني أصليها مع تحية المسجد لصلاة العشاء، ولم أتذكر أن راتبة المغرب إلا وأنا في نفس صلاة تحية المسجد، هل تحسب راتبة المغرب؟ لا، لأن ليش؟ لأن الأعمال بالنيات، ما دام أنك نويت تحية مسجد وهي أدنى رتبة من سن الراتبة، يعني تحية المسجد الأدنى ما يصلح قلبه إلى الأعلى، بس الأعلى ممكن قلبه الأدنى. يعني أنت ممكن تقلب صلاة فريضة الفجر إلى سنة فجر وبعدين تصلي الفريضة، بس ما تقلب العكس، ما تكون في سنة فجر تقلبها فريضة الفجر. ما حكم اللحية؟ اللحية يا أخي الكريم، يعني أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أوامر تدل على التكثير والترك، فهذا يدل على الوجوب، لأنه أكد خمس أوامر جاءت في اللحية، وقال في الحديث خالف المشركين، خالف المشركين، مخالفة المشركين واجبة هنا، وأكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد. وأصلا هو قالها متى؟ يعني لو واحد قال وإذا كان الكفار يربون اللحى، نقول له أول شيء ما هو هذا؟ هو الغالب، هذا أولا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام متى قال العبارة هذه؟ لما جاءوا ناس من عند المجوس من الفرس أطلقوا شواربهم وحلقوا لحاهم، فقال خالف المشركين، قال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا شعري طويل يصل إلى أسفل حلمة الأذن، هل هذا جائز؟ هو من ناحية الجواز جائز إذا ما قصد به التشبه بالفسقة أو إلى آخره. هل أربط مثل النساء؟ لا طبعا يا أخي لا تربط، كيف يعني ربط مثل النساء؟ لا، لكن هل ورد الضفائر؟ نعم وردت الضفائر، طهرت من العادة الشهرية وبعد أسبوع بسبب ضغوط نفسية ومجهود عادت وصفتها وصفة عادة، خلاص إذن هي عادة. ما لم تصير هي واللي قبلها أكثر من 15 يوم، إذا صارت هي واللي قبلها أكثر من 15 يوم فإنها تكون استحاضة، ونرجع للعادة الأصلية، نرجع للعادة الأصلية. هل ورد التكبير بعد سورة الضحى؟ ورد في سنة بعض القراء، وليس سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحتج أن التواتر بالقراءة يؤخذ منه كذا، والتكبير مسألة طبعا فيها بحث، فيها بحث وفيها يعني كلام طويل لأهل العلم. أسألك طيب، أصوم وأقوم وجاءتني بنت تريد الزواج مني وتدعي التدين فتنتني وتركت الصلاة بسببها، ليش يا أخي ليش تترك الصلاة بسبب امرأة؟ إيش دخل المرأة؟ يعني أنت الآن لو تزوجت، يعني الواحد يترك الصلاة لأجل الزواج بدلا من أن يشكر نعمة الله عليه يقوم يكفر ويترك الصلاة؟ فالآن عليك بالعودة إلى الصلاة فورا، الآن فورا تقوم، يعني صلاة الظهر مثلا قادمة صلي مباشرة صلاة الظهر على طول، ولو كان وقت الفجر ممتد الآن قلنا لك قم الآن اترك فورا رح صلي الفجر. وإذا كانت هذه البنت تفتنك عن دينك والله لا خير لك فيها، ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، ادعها إلى الإسلام والتمسك بالدين، فإن أبت فطلقها يعني ولا تسأل فيها ولا تعرها تلقي لها بالا أبدا أبدا. امرأة تشغلك تكون سبب في تركك الصلاة لا خير فيها، تدعوها للدين والعبادة، أطاعت الحمد لله، ما أطاعت لا تخليها عندك لحظة تخلص منها. رجل متزوج من سنتين واشترى لأولادي، طب رجعنا على قضية الأولاد الأولى والثانية، وهذا يعني سبق الحديث فيه. ما حكم لبس البنطلون المرأة أمام الأجانب؟ لا هذا ما هذا واضح ما يجوز هذا. كيف البنطلون يجسد العورة، يبين حجم الفخذين ويبين حجم الإليتين، وما يجوز لأنه ما هو يعني ليس لباسا ساترا. من شروط الحجاب أن يكون ساترا، من شروط الحجاب أن يكون ساترا، لذلك ما يجوز لبسه. كيف يلبس أمام الأجانب؟ ما يجوز لبسه. طيب هذا أخ قال السلام عليكم، نقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك هنا السلام عليكم ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. و أيضا هنا حكمة، عاتب أخاك بالإحسان إليه ورد شره بالإنعام عليه. طيب كلام جميل. هذه مسألة المسبحة سبق الإجابة عنها، وأيضا يعني هذه نصيحة وتنبيه في قضية عدم يعني عدم المخاطبات العاطفية بين الشباب والفتيات على الشبكة، وحتى عبارة إني أحبك في الله ما تقال بين الرجل والمرأة الأجنبية، ما تقال بين الرجل والمرأة الأجنبية هذه العبارة. طيب هذا إذن ما تيسر من الإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا فتحا من عنده، وأن يهدينا سواء السبيل، ويرزقنا وإياكم اتباع الحق، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سواه، وأن لا يفرق اجتماعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة والطمأنينة، وأن يذكرنا في من عنده، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، ويقينا شر الفساد والفجار والكفار، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.